بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة اليوم إن شاء الله مع امرأة جليلة عظيمة من آل البيت النبوي. وإحنا في حلقة ماضية تكلمنا على فضل آل البيت وعلى وجوب محبة آل البيت والتقدير والتوقير والتعظيم لهم بشكل عام رجالا ونساء، وتكلمنا في حلقة ماضية أيضا عن أخت هذه المرأة. نتكلم النهاردة عن سكينة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن أبيها الحسين. اتكلمنا قبل كده في حلقة ماضية على فاطمة بنت الحسين أختها. هذه هي الأخت الصغرى، سكينة هي الأخت الصغرى لفاطمة بنت الحسين. والحسين عنده بنتين، وفي بعض الروايات بتقول أنه عنده أكتر، لكن المشهور هي فاطمة وسكينة. النهاردة بنتكلم على سكينة. سكينة كانت أديبة عندها علم كبير جدا باللغة العربية، وعندها قوة حجة وبيان، وبتقول شيء من الشعر. يعني ما كانتش من الشاعرات المشهورات، لكنها كانت يعني تنتقد بشدة الشعر، عندها قدرة على تقدير الشعر وتوضيح الأفضل من الأسوأ ونقده بشكل علمي ورصين، وكان الشعراء بيلتفتوا جدا إلى تقديراتها. ومش بس كده، هي كانت ثرية ما شاء الله، وكانت معها أموال كثيرة، وكانت تعطي الشعراء على إجادتهم، ولذلك كان الشعراء يجتمعون ببابها وهي تجلس في ستر، وهما بيقولوا الشعر، وهي تقيم الأمور، واللي بيعجبها من الشعر بتعطيه من الهبات الكثير. فكان الشعراء يتكاثرون حول بيتها رحمه الله. عبد الرحمن ابن أبي الزناد بيحكي عن أبيه، عن أبي الزناد، يعني يقول أبو الزناد: أتيت منزل سكينة فإذا ببابها، اسمع بقى، جرير والفرزدق وجميل وكثير عزة. ذكر أربع شعراء، الشعراء اللي ذكرهم دولة على فكرة من أعظم شعراء الدولة الأموية. الأربعة اللي ذكروا هؤلاء من أعظم شعراء الدولة الأموية. لو ضفت إليهم الأخطل يبقى ده كده إيه، دولة معظم شعراء الدولة الأموية. بس الأخطل ما كانش واقف، لأن الأخطل نصراني، وهذا بيتها كان في المدينة وما كانش بيدخل المدينة. يعني جرير اللي هو جرير بن عطية الكليبي التميمي، هو طبعا هذا من أشهر شعراء الدولة الأموية ومن أفضل شعراء الدولة الأموية، أنه كان رجل ورع ورجل تقي ورجل له يعني كتابات أخلاقية كثيرة، على عكسه الفرزدق. الفرزدق برضو من شعراء الدولة الأموية، لكن كان يعني سكة تانية خالص. همام بن غالب هذا كان ماجن، يعني كان عنده مجون كثير وعنده خروج عن الآداب والأخلاق، لكنه كان مشهور. وكان بين الجرير والفرزدق صداقة كبيرة جدا، والناس ما تفهمش هذه الصداقة لأن هم الاثنين خطين مختلفين. لهم في التاريخ ما يسمى بالمعارضات أو يعني الانتقادات، وكل واحد بيتكلم مع التاني بيرد عليه ينتقده، فالناس فهمت أنهم أعداء لكثرة هذه النقائد كما يسمونها، نقائد جرير والفرزدق، مشهورة في التاريخ. ده يقول مجموعة أبيات من الشعر، وده يرد عليه ينتقدوا بمجموعة أخرى، وده يرد عليه، وهكذا الحياة ماشية معهم كده سنين طويلة جدا جدا. بس هما كانوا أصلا أصدقاء. يعني يبقى جرير والفرزدق وجميل. جميل ابن معمر مشهور برضو من شعراء الدولة الأموية المشهورين، هو مشهور أصلا أكتر باسم جميل بثينة. جميل بثينة لأنه كان بيحب واحدة اسمها بثينة بنت حيان، وكل شعره فيها غرام وحب وعشق وهيام وحاجات غريبة كده. مهم ان هو اتشهر بيها، بقى اسمه جميل بثينة. والثالث والرابع اسمه كثير عزة. عزة بنت جميل برضو كان مغرم بعزة بنت جميل، وكتب فيها اشعار كتيرة جدا لحد ما اتعرف، هو اسمه كثير ابن عبد الرحمن الخزاعي، اتعرف بكثير عزة. واحد جميل بثينة والتاني كثير عزة، يعني زي ما انتم شايفين. الحمد لله على كل حال. المهم ان هم الاربعة دولت كانوا واقفين عند باب سكينة كما يحكي ابو الزناد، وكلهم منتظرين يقولوا الشعر امام السيده سكينة بنت الحسين، تقيم الشعر وبعد كده بتعطي هذا او ذاك، وكمان تنتقد وتقول ان ده كان افضل تعمل كذا، الاصح تعمل كذا وهكذا. سكينة بنت الحسين على فكره هي مش اسمها سكينة، ده لقب، هي اسمها آمنة على الاغلب، في روايات كتيره امنه او امينه، يعني في اكثر من احتمال بس الاشهر امنه. وسكينه لقب، سكينه ممكن تتقال بضم السين سكينه او تتقال سكينه. سكينه في اللغه يعني الجاريه الصغيره اللطيفه، فبتلقب بهذا اللقب، يعني البنت الصغيره اللطيفه يعني خفيفه الظل، او سكينه من الطمانينه والسكن يعني. وهي تمشي مع الاثنين، يعني العلماء بيقولوا ان هي كانت فعلا لطيفه ورقيقه وخفيفه الروح، وفي نفس الوقت كان فيها السكينه والوقار والهدوء والطمانينه. وهي توفيت بالمدينه عام 117 هجري. من اروع صفات سكينة بنت الحسين، وده اللي هنتكلم عنه موقف النهاردة منها وقدوتنا في هذا المضمار أو في هذه النقطة، البعد عن الفحش في القول. يعني كانت في غاية الأدب والحياء، ومع أن هي شغالة في مجال اللغة وبتنتقد الشعراء، والشعراء ليهم فلتات لا حصر لها، لكنها كانت عندها موازين ومعايير دقيقة جدا لموضوع القول هذا. مهما كانت مبرراتك ما عندكش مبرر الفحش، الفحش هذا غير مقبول أبدا. الفحش ده ممكن يكون لفظ غير طيب، أو الحديث عن الأمور الجنسية أو الأمور يعني الإباحية بشكل مباشر وصريح، أو المدح لشيء حرام، ده يعتبر فحش برضو. واحد بيمدح الخمر فحش، واحد بيمدح الزنا، واحد بيمدح العلاقات الآثمة بين الرجل والمرأة، يعني هذا كله من الفحش. طبعا راجعوا بقى ايه الحاجات اللي بتسمعوها، الشعر اللي بتسمعوه، وطبعا او الاغاني بقى اللي بتسمعوها في اي مكان، وفكر في المعاني. المعاني لو فيها معنى آثم فهذا فحش، وهذا منهي عنه، وتعلمنا الكلام ده سكينة بنت الحسين، وطبعا متعلمة يعني التعليم الأكبر بقى عن طريق جدها الأعظم صلى الله عليه وسلم، هو اللي أكثر منها عن الفحش في القول. الشعر بقى ده مجال رهيب، الناس ممكن تاخد فيه العنان، تطلق فيه العنان لكلمات فاحشة متعللة بأن هذا شعر، وأن أنا مش مفروض أحجر على الشاعر وضيق عليه فيطلع ما يطلعش كل إبداعاته، ويتخيلوا أن الإبداع تديله حرية يتكلم زي ما هو عايز، فساعتها هيقول شعر عظيم، لو حطيت له قيود مش هيطلع الشعر جيد أو عظيم، ويجدوا ذلك مبررا. السيدة السكينة ما كانتش تجد هذا مبرر أبدا، لكن هم كانوا يجدوا هذا مبررا. أنا بيجرني الكلام ده لتعريف رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لموضوع الشعراء، والكلام ده مهم جدا وعايزكم تركزوا فيه. ربنا بيقول في القرآن الكريم: والشعراء يتبعهم الغاوون. هو بيتكلم هنا في الأول كلام مطلق، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هو صح بعد كده هيستثني زي ما أنتم عارفين، وهتكلم على الاستثناء، لكن الأصل إيه؟ الأصل هو اللي قاله في الأول، إلا بعد كده استثنى. الاستثناء ده بيبقى قلة من الكثرة، يعني فرع من الأصل، بيستثني شيء من الكل. فبيتكلم كلام مطلق خطير جدا الكلام ده على فكرة. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ابن عباس قال: في كل واد يهيمون، يعني في كل لغو يخوضون. طبيعة الشعراء حتى في زمن الصحابة الكرام، يعني ابن عباس هو من الصحابة الكرام، بيقول أنهم يعني في كل لغو يخوضون. وقال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها، مرة في شتمة فلان ومرة في مدحة فلان. يعني مرة يشتموا واحد ومرة يمدحوه، مستغلين الملكة التي أعطاها الله عز وجل لهم من حسن البيان وقوة الحجة وجمال الشعر، في أن هم يشتموا فلان يعني يضعوا قدره، أو يمدحوا فلان فيرفعوا قدره للناس. وده ممكن يكون كتير جدا جدا بالتزوير، يعني ليس هذا الذي مدح بممدوح وليس هذا الذي ذم بمذموم، لكن هم يفعلون ذلك وبيستغلوا المهارة في الشعر، وإن من البيان لسحرة، كلام بيأثر في الناس. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. يعني لا ده مستحق المدح ولا ده مستحق الذم، يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. الفرزدق على فكرة كان كده، الفرزدق ده طول النهار يمدح ده يديله قرشين يمتنع عن العطاء يشتمه بقصيدة. هو نفس الشخص يمدح كرمه وشجاعته مهارته فيمجي يعطيه عشان مدحه أمير ولا كبير من كبراء القوم، وبعد كده الراجل لو بطل دفع يمجي عامل قصيدة شتمه فيها وقال عليه بقى كل صفات الذم، بخيل وجبان وكل عكس ما كان بيقول، ملوش أي يعني ضوابط شرعية بتحكمه، بيتكلم أي كلام. وعلى فكرة شعراء كتير جدا في التاريخ للأسف كانوا منتهجين هذه السياسة، سياسة المدح والذم بالباطل، ومن أشهرهم المتنبي. يعني المتنبي شاعر كبير جدا، محدش قال حاجة على مهارته في الشعر، لكن كان يروح يمدح الأمير فلان فيعطيه، وبعد كده الأمير ده يبطل يعطيه جاي يذمه بقصيدة أخرى، ما بتبقاش عارف أين الحق وأين الباطل في كلام هذا الرجل. فرزدق كان كده والمتنبي كان كده وغيره. البخاري بيروي عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث خطير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري بيقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أو قيحا لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ده كلام خطير جدا، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق الموضوع برضو، ما قالش شعر خبيث او شعر، لكن العلماء قالوا طبعا عندنا شعراء من الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكرههم، عندنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه، عندنا كعب ابن مالك، عندنا عبد الله بن رواحه، في شعراء عظماء من الصحابه الكرام. فقالوا ان المقصود بالامتلاء الانشغال التام بالشعر، فينشغل به عن القران وعن السنه وعن قواعد الشريعه. لذلك لما ربنا استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يعني سمح بالشعر لكن بضوابط، الإيمان بالله والعمل الصالح، ذكر الله كثيرا بحيث أن الشعر ما يلهكش عن الذكر، وانت الانتصار بعد الظلم، يعني أنت بتعمل في سبب عظيم وحميد وجليل من أجله قلت الشعر. الموقف اللي بنتكلم عليه النهاردة موقف سكينة بنت الحسين رحمها الله ورضي الله عن أبيها وعن جدها. قال الفرزدق شعرا ماجنا. الفرزدق اللي كنا لسه بقوله من شوية واقف على باب سكينة، قال شعر في يوم من الأيام في المدينة المنورة، شعر فاسق، شعر ماجن، وصف به علاقة آثمة بينه وبين جارية، يعني هو نفسه اللي ارتكب العلاقة الآثمة وسطرها في شعر وكشفها قدام الناس وحكى عنها، بيتفاخر بفضيحته، بيتفاخر بمجونه. فأرسلت إليه سكينة خادمتها وقالت له: ما أحسنت، ما أحسنت، هتكت ستركما وقد ستر الله عليكما، سوءة لك، ما أما استحييت من الفحش تظهره في شعرك، ألا سترت عليك أفسدت شعرك. يعني الناس العفيفة خلاص مش عايز تسمع كلامك، فلم تأخذ له عذرا أنه يعني شاعر وأنه مسموح له أن يقول لإظهار البلاغة في اللغة وجمال اللغة العربية والإبداعات، ما أخذت هذه المبررات، عندها ضوابط من الشريعة. جمال بقى، هذا هو ده الجمال، إن أنا عندي هواية معينة، عندي إبداعات في مجال معين، ما بسمحش لنفسي إن أنا أخرج بره إطار الشريعة وأنا بعمل هذه الإبداعات وهذه الهواية، أدخلها جوه إطار الشريعة. عندها فصل واضح جدا جدا ما بين هذا الإبداع وما بين كسر قواعد الشريعة الإسلامية، كسر الحدود، قال هذه الكلمات وهو بالمدينة. ومروان بن الحكم على فكرة مروان بن الحكم كان والي المدينة، بعد ما سمع منه هذا الشعر خرجه من المدينة، أنظره 3 أيام إنه يجهز فيها حاجاته ويخرج برا المدينة، طرده من المدينة لهذا الشعر. فما كانش بس سيدة سكينة، كان الجو العام يرفض هذا هذه الإباحية. أنا طبعا بقول الكلام ده وبسترجع بقى اللي بنسمعه في الشوارع في العربيات ولا في التوك توك ولا في حاجة من الكلام اللي بيتقال على إنه هو مفروض إنه هو شعر أو غنى، أو وتلاقي الكلام اللي فيه فجور ومجون وفسق وخروج عن أداب الشرع كتير جدا. بنحزن ان المجتمع بقى بيقبل مثل هذه الامور. المجتمع مش مفروض يقبل. ادي سكينة رحمه الله لا تقبل بهذا الموضوع، وادي مروان بن الحكم ولي المدينة لا يقبل بهذا الموضوع. القضية شغلت الناس ان في واحد بيتكلم بالفحش وسط الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الفحش في شيء الا شانه. الفحش بأي شيء، تقول لي شعر، تقول لي قصة، تقول لي فيلم، تقول لي رواية أدبية، تقول لي كذا، فيها فحش يبقى شيء مشين شانه. وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. شوف لما توصل لدرجة البغض، بغض شدة الكراهية، الله يبغض الفاحش البذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، حتى مجالسة الفاحشين. أنا بسمع برضو بشوف كتير إن بعض اللقاءات، والله حتى ثابت لقاءات علمية وفيها ناس محترمين وأساتذة في الجامعة ودكاترة وأطباء ومهندسين وغيره، قاعدين مع بعض بيقولوا نكت وأشياء مضحكة فاحشة. ما يستقيم ان انت تقول يعني مزحه او نكته او شيء مضحك او بالفاحشه بالالفاظ السيئه او حتى بالتعريض. ليه ندخل في هذا الباب؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا خوض، يخوضون في اياتنا يعني بكل بقى معانيها، سواء من العقيده او من الاخلاق، فيها مخالفات شرعيه، قاعدين بيتكلموا في مخالفات شرعيه، في فحش في القول، في بذاءه في التعبير، وانت قاعد معاهم ما تقعدش معاهم. يا اما تنهى عن المنكر لو تقدر تمنعهم من هذا الكلام، يا اما مش قادر تنهى عن المنكر سيب هذا اللقاء، اترك هذا اللقاء وانطلق بعيدا عن هذا الاذى. آخر ما أختم به هذه الحلقة موقف لعمر بن الخطاب جميل جدا، بيدعم ما فعلته سكينة بنت حسين رحمه الله في موقفها مع الفرزدق. عمر بن الخطاب استعمل النعمان بن عدي من على ميسان في أرض البصرة، استعمله يعني بقى الوالي بتاعه على منطقة ميسان. والنعمان بن عدي كان راجل كويس، كان راجل صالح، ما كانش عنده يعني مشاكل، وده يكفيه طبعا فخرا ان عمر بن الخطاب يعني اختاره ليكون واليا على منطقه من المناطق. لكن في يوم من الايام كان شاعر، هو النعمان بن عدي كان شاعر وشاعر كبير يعني، قاعد يقول شعر بيخاطب زوجته ما كانتش يعني معاه، فبيخاطب زوجته وبيمدح فيها جلسة مع زوجته كان يشربان فيها الخمر. وشعر كبير، الكتب جايبة الشعر بتاعه 4-5 أبيات كده ورا بعض، بيتكلم فيها على مدح هذا المجلس الذي يجلس فيه مع زوجته يشربان الخمر. هو طبعا عمره ما شرب خمر على فكرة، يعني هو بيقول الكلام ده كلام بس، لكن هو عمره ما شرب خمر وهو راجل صالح. فقال في آخر الأبيات لعل أمير المؤمنين عمر، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدمي. الجوسق يعني القصر الكبير، كان عندهم في ميسان قصر في المنطقة اللي هو في البصرة، فيها قصر كبير متهدم من أثر الفرس قديم. فهو بيقول إن أنا لعل أمير المؤمنين لو وصلوا معلومة إن أنا وإنتي قاعدين بنشرب خمر في هذا الجوسق المتهدم، القصر المتهدم، يعني هيسوء هذا الأمر. وصلت المعلومة لعمر بن الخطاب، تعال بقى يا عم اشرب. وصلت المعلومة لعمر بن الخطاب، جابه قال أول ما سمع هذا البيت أما باعت رسالة على طول لولي بتاعه على البصرة اعزله، اعزل ده عن مكانه، عن المكان اللي هو بيحكم فيه اللي هو ميسان هذا. فجاي بسرعة يجري النعمان بن عدي على المدينة المنورة، راح لعمر بن الخطاب قال له والله يا عمر يا أمير المؤمنين، والله يا أمير المؤمنين ما صنعت شيئا مما بلغك أني قلته قط، أنا عمري في حياتي ما شربت الخمر، ولكني كنت امرأ شاعرا وجدت فضلا من قول فقلت فيما تقول الشعراء. يعني أنا شاعر، فساعات بدي نفسي حرية أن أقول كلام، كلام بس مجرد كلام، أنا لقلت لعملت كده ولا عمري شفت الخمر ولا شربتها ولا قعدت مع زوجتي في الجوزك المتهدمي ولا الكلام ده كله، ده مجرد كلام. فقال له عمر ويم الله لا تعمل لي على عمل ما بقيت طول عمري، عمرك ما تشتغل في شغلانة وقد قلت ما قلت، خلاص انت مسؤول عن لسانك، مسؤول عن لسانك هتتحاسب عليه حتى لما كنتش عملت، ما تكذبش في المزاح، ما تكذبش، ما تفحش في القول، هتتحاسب على اللي انت بتقوله ده مهما كان الموضوع في نظرك بسيط، ممكن وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. ده اتقالت في ايه؟ اتقالت في كلام، كلام الناس قالوه على حد، فقلت كلام بالصدق ولا بالكذب في فحش هتتحاسب عليه، قلت كلام بالكذب ايا كان هذا الكلام هتتحاسب عليه، حساباتك هذه لما تجمعها هتلاقيها تقيلة قوي قوي أمام الله عز وجل. الناس الكلام عندها سهل، عشان كده الكلام أكتر حاجة تدخل جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم، أهل كب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، اللسان هو اللي بيدخلك جهنم كتير قوي قوي. فاحرص على هذا الأمر، احرص على حفظ اللسان، اللسان، وعلى عدم الفحش في القول. وخذ من سكينة بنت الحسين رحمها الله ورضي الله عن أبيها وعن جدها وصلى الله على جدها الأعظم صلى الله عليه وسلم، خذ منها القدوة في هذا المجال، ضوابط الشرعية، وأنها تحذر من يقول الشعر أو يقول هذه الكلمات الأدبية بشكل عام من الفحش في القول ومن مخالفة قواعد القرآن والسنة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.